ولا دين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي به الارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجوفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه، قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من النوم قبل العشاء. باب ما يكره ما مصدرية، أي باب كراهة النوم قبل العشاء. وفي السنة المتصلة قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا خالد بن حذاء وعن أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. باب ما يكره من النوم قبل العشاء، أي باب كراهية النوم قبل العشاء. قال الترمذي: كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء، ورخص بعضهم فيه في رمضان خاصة. انتهى. ومن نكلت عنه رخصة قيدت عنه في أكثر الروايات، فإذا كان له من يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم. وهذا جيد، حيث قلنا إن علة النهي خشية خروج الوقت، وحمل الطحاوي رخصة على ما قبل دخول وقت العشاء والقراءة على ما بعد دخول، لكن الظاهر الأول وهو أنه إذا كان من يوقظه عنده أو عنده عادة يستيقظ قبل خروج وقت الاختيار فهذا لا بأس به. قال: أولا، إسناد الحديث محمد بن سلام بالتخفيف، وقال سلام بالتشديد، وقد اختلف في ضبط العلماء، منهم من رجح التشديد ومنهم من رجح التخفيف. قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال: حدثنا خالد بن حذاء، خالد بن مهران، خالد بن مهران أبو المنازل أو المنازل الحذاء البصري من الطبقة الخامسة، عن أبي المنهال سيار بن سلامة، اسمه سيار بن سلامة أبو المنهال، عن أبي برزة، أبو برزة الأسلمي نظرة بن عبيد الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه قال: وهذا فيه من لطائفه أنه مسلسل بالبصريين إلا محمد بن سلام فإنه بفنه. وكذلك أيضا فيه رواية خالد تابعي عن تابعي، وكذلك خالد اشتهر بالحذاء وهو مما نسب إلى خلاف الظاهر، ونسب البدرية والخوصية لكونه جاور والتيمية، كذلك الحذاء للجلاسي ومقسم ومقسم مولى بني عباس، يعني أن هناك من ينسب إلى خلاف الظاهر. أصل في اللغة إذا قيل فلان الحذاء لمن يحذو أو يصنع أحذية قوله الحذاء، وهو ما عمل في عمري قط هذا، وإنما كان جلس في دكان الحذاء فقيل له الحذاء. وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، يعني من هذه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعني أنه كان ينهى أن ينام الرجل قبل العشاء لئلا يؤخرها، والحديث بعدها كذلك أيضا لا يتحدث الإنسان إلا بالأمور الضرورية كالعلم الذي يفوته درسه مثلا أو ضيف مثلا، هذه الأشياء يعني يسمعه فيها، لأن يعني صلى الله عليه وسلم كان يسهر في مهمات الأمور. فأما مع ذلك فلا ينبغي لشخص أو فلا يحب لشخص أن يشتغل بالأمور الأخرى، لأن ذلك يحرمه خيرا كثيرا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خط لأمته حيث علم عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما، وقال له يعني: لا أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام، وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام، فقال له كيف صلاة داود عليه السلام؟ فقال كان ينام نصف الليل ويصلي ويقوم ثلثه وينام سدسه. وهذا إذا سلكنا مسلكنا في حياتنا نحن أو الواقع الآن في المسلمين مثلا نرى كثيرا محرومين من هذا الفضل، وذلك أنه مثلا قدرنا أن الليل 12 ساعة فيكون نصف الليل كم؟ 6 ساعات، فست ساعات ينام داود عليه السلام ينام، ثم كم يكون ثلث الليل؟ 4 ساعات، إذن 4 ساعات يناجي ربه، لأنه ثلث الليل الأخير إذا حينما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة ينزل ويقول هل من داع، هل مستغفر، هل إلى آخره، ففي هذا الوقت ينبغي أن يكون على هذه الصفة. ثم بعد ذلك كم سدسه؟ 2 ساعات، إذن الساعتان الأخيرتان ليقوم لصلاة الصبح نشيطا يكون يعني نائما. فإذن إذا فكرنا فيما نحن فيه فهل نحن يعني مصدق هذا على أنفسنا؟ وغالب حالة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يعمل على هذا، فمثل هذا ينبغي للمسلم أن ينتبه له، لأن لا يحرم الخير الكثير الخير العظيم بسبب ما لا ينفع شيء يعني. أما الأشياء التي مثلا لا تكون مؤدية إلى التأخير عن هذا مثل بعض الدروس مثلا أو مذاكرة بعض الكتب مثلا أو الضيف أو ما إلى ذلك، هذه لا تؤدي إلى هذا، وإنما الانهماك والاشتغال بأكثر مما يعني يكون. وكان عمر رضي الله عنه يضرب الناس إذا وجدهم يتحدثون بعد العشاء ويقول أحاديثا أول الليل ونوما آخرة، يعني أول الليل صار بالحديث آخر الليل صار بالنوم، متى تربحون؟ يعني هذه الدنيا كلها متجرة يعني مزرعة للآخرة، فمتى ينبغي يعني فمتى يكون الإنسان رابحا فيها، ومتى يكون يعني مكتسبا أجرا عظيما خيرا كثيرا؟ الله سبحانه يقول وقليلا يعني وبالأسحار يستغفرون في الأسحار ينامون، ما في قليلا من الليل ما هجعوا، قليلا من الليل ما هجعوا، هذه صفات المسلمين المؤمنين، القليلا من الليل ما هجعوا، الليل هجوعهم نومهم قليل، يعني معنى ذلك أنهم يشتغلون بالعبادات، فهؤلاء يصفوا أو نعيت بهذا. وأما أن يكون الإنسان هذه الأشياء كلها يضيعها في أشياء تافهة أو في أشياء دنيوية فهذا حرمان كثير ينبغي أن يعطى حسابه. قال رحمه الله تعالى بسند مطلق باب النوم قبل العشاء لمن غلب. هذا المصنف رحمه الله تعالى بين لنا أن في الباب الماضي بنا أن النوم قبل العشاء مكروه أو ما يكره، لكنه قيد لنا أن هناك أدلة تدل على جواز النوم قبل العشاء ولكن بصفة، وهو أنه يغلبه النوم يعني يستريح قليلا يخفف عنه ما في معنى. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان أخبرني من شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة، نام النساء والصبيان فخرج فقال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، قال ولو صلى يومئذ بالله بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. هذا لمن غلب قيده باب النوم قبل العشاء لمن غلب، في الترجمة إشارة إلى أن الكراهة التي تقدم باب الماضي مختصة بمن تعاطى ذلك مختارا باختياره يعني، وقيل ذلك مستفاد من ترك إنكار صلى الله عليه وسلم على من رقد من الذين كانوا ينتظرون خروجه لصلاة العشاء، ولو قيل بالفرق بين من غلبه النوم في مثل هذه الحالة وبين من غلبه وهو في منزله مثلا لكان متجها، لكن مهما كان الأمر إذا كان هناك داعي يعني الظاهر ما قاله البخاري. طيب قال أولا أيوب بن سليمان أبو المغيرة قال حدثني أبو بكر، أبو بكر هذا هو أخو إسماعيل بن أبي أويس، أبو بكر بن أبي أويس واسمه عبد الحميد، عبد الحميد بن أبي أويس أبو بكر اشتهر بكنيته واسمه أيضا معروف عبد الحميد لإسماعيل أبي أويس الذي يروي عنه البخاري شيخ البخاري، عن سليمان سليمان بلال المديني أيوب بن سليمان هذا ليس أبو المغيرة، أيوب بن سليمان التيمي المدني هذا ولد لسليمان، هذا أيوب شيخ المصنف شيخ البخاري ولد لسليمان بن بلال التيمي المدني من الطبقة الثامنة، وهذا أيوب يروي عن أبيه بواسطة، ومن جملة وسائطه أبو بكر بن أبي أويس ولا يروي عن أبيه. قال صالح قال صالح بن كيسان الغفاري أبو محمد مؤدب ولدي عمر بن عبد العزيز الطبقة الرابعة. فأخبرني ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها ففي هذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخره، هذه لطيفة. والثاني أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، صالح بن كيسان من الطبقة الرابعة، وابن شهاب من الطبقة الرابعة، وروى من الطبقة الثالثة، ورواية الأولين من رواية الأقران، من الأقران رواية الأقران، ووقعت رواية الأقران وعلمها يقصد للبيان أن لا يظن الزيد في الإسناد، أن لا يظن الزيد في الإسناد أو حذف وتحسين علو المتبع كذا، يعني اللي فيه روايته من الطلاب من رواية الأقران، لأن صالح بن كيسان مع ابن شهاب في طبقة واحدة، مع أنه ابن كيسان يقولون إنه معمر، ومن الغريب يقولون إنه في ترجمته ذكروا أنه بدأ يطلب العلم وهو ابن 90 ثم عمر بعده 70 سنة، ومعنى ذلك أنه عاش 160 وقال بعضهم 40 وكان في خلاف. لكن إذا كان كذلك يعترض حافظ بن حجر ويقول هذا ما هو صحيح. لماذا؟ لأنه إذا كان في المدينة ولم يلقى إلا ابن شهاب كان المفروض يلقى أكثر من ابن شهاب. ابن شهاب لقي 13 صحابية وهو لم يلقى، يعني لماذا؟ لأنه قليل روايته من الصحابة. فلماذا كان كذلك؟ إذن يعني ما يكون عمره بهذا القدر. والحاصل أنه من أقران عروة بن الزبير أحد فقهاء السبعة، يضمن للطائف أن عروة بن الزبير فقهاء السبعة المشهور من المدينة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر مقالتهم ليست عن حق خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. عروة هذا هو أحد فقهاء السبعة. وعائشة أيضا من اللطائف أنه أن في عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين يعني سيدة فقهاء فقهات فقهات الصحابة رضي الله تعالى، بل تفوق كثيرا من الرجال. وكذلك أيضا كانت مشهورة بالفتوى، وأحد المكثرين من المكثرين السبعة روت 2210 أحاديث أنها قالت أعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخر العشاء إلى العتمى إلى الظلام بالعشاء، حتى ناداه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصلاة، أحضري الصلاة أحضري الصلاة، نام النساء والصبيان. هذا تعليل لأنه نام النساء والصبيان الذين حضروا المسجد ومع أمهاتهم، والصبيان الذين حضروا المسجد، ويحتمل أن يكون الذين كانوا في البيت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ناداه فقال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم؟ قال ولا يصلى يومئذ ولا تصلى نصفا يومئذ إلا بالمدينة. لماذا؟ لأن أكثر البلدان ما فتحت، ومكة الذي كان يصلي فيها من المؤمنين كانوا يستخفون بالصلاة، لا يصلونها بهيئة الجماعة، لا يستطيعون ذلك، بربما بعضهم ما يصليها في بيته بل يذهب إلى الشعاب ويختفي من المشركين ويصلي هناك. فإذا هذا كأنه قال على الهيئة المعروفة وهي بالاجتماع لا تصلى إلا بالمدينة. قال وكانوا يصلون، وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون فيما بين أن يغيب الشفق الشفق الأحمر إلى ثلث الليل. هذه هي كانت عادتهم هكذا، يعني معنى ذلك أن هذا وقتها، غيبوبة الشفق أول وقتها وثلث الليل هذا وقت استحبابها أكثر لمن كان يعني لمن لا مانع له، أما من له مانع فيقدمها وهو مستحب أيضا حسب الحاجة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. وقال وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أو أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يركض قبلها. قال ابن جريج قلت لعطاء وقال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول أعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر الخطاب رضي الله عنه فقال الصلاة. قال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه. قال لولا أنا شق على أمتي لأمرتم أن يصلوا هكذا. فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس، فبدل لي عطاء بين الأصحاب لا شيء من ترتيب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتم أن يصلوا هكذا. أولا إسناد الحديث محمود هو ابن غيلان المروزي أبو أحمد المروزي. الثاني عبد الرزاق بن همام أبو بكر الصنعاني الإمام المعروف، هو ثقة مصنف لكنه تغير وكان يتشيع في الطبقة التاسعة. على أخبرني ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج منصور إلى جده اشتهر بالنسبة إليه، وله كنيتان اشتهر بهما أبو الوليد وأبو خالد في الطبقة السادسة. وعلى أخبرني نافع مولى بن عمر بن عمر هذا من الطبقة الثالثة من فقهاء المدينة. قال حدثنا عبد الله بن عمر مولاه عبد الله. ففي هذا الإسناد من لطائفه أن مدنيان وعبد الرزاق صنعاني ومحمود بن غيلان مروزي وابن جريج مكي متلون. وأن رسول الله وعبد الله بن عمر أحد فقهاء أحد المكثرين السبع، روى 2630 حديثا. أن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها الضمير لصلاة العشاء، أي صلاة العشاء ليقظنا ثم رقدنا، على أن النوم نوم المتمكن أو الجالس لا ينقض الوضوء، فبهذا احتج الجمهور على أن الوضوء لا ينتقض بالنوم إذا كان الإنسان جالسا. والظاهرية يرون النوم كله جالس غير جالس. وإذا استدلوا على ابن حزم بهذا الحديث يقول من الذي أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام علمه وأقره عليه؟ قال عمر يقول لا جاءهم نام الناس نام النساء والصبيا. على كل هذا ما يرى هذا على كل يعني إلا من نوم أو بول أو غائط، هذا هو دليل دائما. قال كأني أنظر. فقام عمر وخطاب رضي الله عنه فقال الصلاة حضور الصلاة. قال عطاء قال ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم، هذا تبشير وهذا بالفضل العظيم الذي هم فيه وما من الله به عليهم، وذلك أنهم ينتظرون صلاة لا ينتظر غيرهم، وهذا فضل عظيم عليهم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يبالي أقدمها وأخرها عشاء، يعني إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يركض قبلها، ومعنى ذلك أنه حمل النهي على أنه لمن لا يجد موقفا أو لمن لا يستيقظ. قال ابن جريج قلت لعطاء، هذا هو صاحب الرقم، هذا محمد فؤاد، هذا يجعل حديثا واحدا دائما ثلاثة أحاديث أربع أحاديث، كل ما جاء فقرة يعطيها رقم، وبهذا يقول آخر الكتاب يقول حديث عدد حديث البخاري كذا، وهذا كذب. كيف يكون حديث البخاري هذا حديث واحد مو له رقمان؟ الأول أعطاه 570 ثم هذا أعطاه 571، هو حديث واحد ما يمكن أن يفصل بينهما. وقال سمعته ولعله ما يعرف السند، ممكن هذا لأن هذا يعني أدبي وليس محدثا، ولعله لا يعرف السند والمتن الفرق بينهما، بل يجعل هذا لهذا وهذا لهذا، وإلا فلو عرف أن هذا السند بهذا المتن ما هو أفصل بينهما. وقال سمعت ابن عباس يقول أعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم العشاء، قال ورقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الصلاة. قال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن، هذا من باب الإخبار بذكر الدليل، وذلك الدليل على أنه لم ينسى القضية كأنها نصب عينه الآن رأي عين، كأنها رأي عين، كأني الآن أتخيل، وأنا ذلك أنه ما نسي شيئا منها، كأني الآن أبطر الآن يبطر رأسه معا، معناه اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم خرج وادعا يده على رأسه فقال لولا أنا شق على أمتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي لأمرتم أن يصلوا هكذا، يعني مؤخرين هكذا، هذا وقتها المختار يعني. ثم فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس، هذا يعني يريد أن يتثبت الكيفية. فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديده، يعني شيئا قليلا، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن رأسه، ثم وضع يمرها كذلك على الرأس حتى مست من هنا من هنا ويجي إلى أن ذقنه ولحيته. قال حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية، الصدغ هذا لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك، ما هو باطش مرة بقوة وما هو مخفف مرة بل وسط بينهما. وقال وعاشك على أمة لأمرتم أن يصلوا هكذا. وهذا فيه من الفوائد أن التثبت في نقل الحديث، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما قال يعني وصف لعطاء كيفية يعني أنه كأنه يراه الآن وكيف وضع وكيف، فأراد ابن جريج أن يتثبت من ذلك فقال بين لي ذلك. قال ابن جريج عطاء بين لي كيف ذلك، كيف وصف لك ابن عباس إيش اسمه عطاء مما وصف له ابن عباس رضي الله عنه، هذا تعفل ما بالتعفل. قال رحمه الله تعالى: باب وقت العشاء إلى نصف الليل. باب وقت العشاء إلى نصف الليل، هذا مصير من البخاري رحمه الله تعالى أن العشاء لا وقت له بعد نصف الليل. انتبهوا لهذا، لماذا؟ لأن النص ورد بهذا ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل في رواية نصف الليل، فمن هنا أخذ البخاري أنه لا وقت للعشاء بعد الليل بعد هذا. لكن جمهور الفقهاء يرون أنه إلى الفجر، ودليلهم عجيب، دليل منقوض منهم، وذلك أنهم يقولون يعني لا تفريط في الصلاة في النوم إنما التفريط في القضاء، يعني حتى تجيء وقت الصلاة الأخرى، هذا هو دليلهم. فقالوا لهم: هذا أنتم نقضتموه أولا. قالوا: متى؟ بالصبح. فهل منكم قائل إن وقت الصبح يمتد إلى الظهر؟ قالوا: لا، أجمعنا على هذا. طيب أجمعوا على هذا أيضا، الحديث يعني كيف يكون يعني دليلا لصحة العشاء بعد العشاء، لصحة صلاة العشاء بعد نصف الليل، مع أن صلى الله عليه وسلم قال وقت إلى نصف الليل حده في هذا، ثم أنتم مددتموه إلى الفجر، إذن مدوا الفجر إلى الظهر، لأن الحديث وحي يقول: وإنما التفريط أن لا يصلي حتى يقضي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. إذن إذا لم يصلي الصبح إلى الظهر ما في تفريط، هذا هو نص الكتاب نص الحديث، ولكن انتم خالفتموا بالاجماع، فلماذا تحتجون بهذا بما ليس دليلا لكم؟ اذن نقول: كل من اخر صلاه العشاء الى بعد نصف الليل فهو قاضيها وليس مؤديها، ياثم بها اذا كانت غير عذر، اثم بها، ولا نقول انه يمتد الى بعد ذلك، انما هو نصف الليل. كل ما اتى من الادله، لانه يقول لك هنا في هذه الترجمه يقول البخاري: ليس الحديث الذي ذكرناه بشرطه، ولكنه يعلم أنه صحيح حجة قوية فجعله ترجمة. ومن عادة البخاريين أنه إذا كان حديث يصلح حجة وليس موفيا لشرطه ماذا يجعله في التراجم؟ يأتي بالتراجم تعالق إشارة بصيغة الجزم، أو يجعله ترجمة. فلما كان الحديث عنده صحيحا ولكنه ليس بشرط الكتاب، قال: باب وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. يقول صاحب الفتح في هذه الترجمة: حديث صريح أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في بيان أول أوقات وآخرها، وفيه: فإذا صليتم العشاء فإنه وقت، انظروا إلى هذا اللفظ الصريح، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. أليس هذا تحديدا وقت إلى نصف الليل؟ فإذا وقت بعد الليل بعد النصف ما هو؟ هذا نص صريح، ولذلك البخاري قال: يبقى وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. قال النووي، شوف للتأويل هذا المذهب، دائما النووي أنا نختلف مثلا في شرح مسلم، أنا متبع له في التراجم، لكن أراه في كثير من التراجم يمشي على مذهبه، يأتي الحديث مطلقا ثم يزيد في الترجمة هو من مذهبه على ما يراه تعليقا، وأنا هذه ألغيها، وأعلق في ذلك. هكذا عبر النووي، ولكنه أخذه من مذهبه لا من الحديث، لأن الحديث هذا عام ليس للشافعية فقط، المالكية والحنفية والشافعي والحنبلي كلهم يحتجون به. فإذا قيدناه بمذهبنا معناه أن الحديث هذا هو المقصود، وهذا غلط، بل حديثه على إطلاقه. فمن استنبط هذا فإن كانت حجته قوية سلمناه، وإلا فالآخرون لماذا يقيد عليهم؟ بل يبقى على إطلاقه، يقيد نجعل ترجمة لمسلم هي ليست ترجمة له، إنما نضعها نحن على حسب الحديث الذي أورده على إطلاقه، ثم بعد ذلك أصحاب المذهب يتوزعونه حسب ما يرونه بالاحتجاجات. أما نقول الترجمة مراد مسلم هو هذا، معناه إيه؟ الترجمة التي نكتبها عبارة عن مقصود مسلم، نقول هذا الحديث إنما أورده لهذا المعنى، وهذا غلط، هو ما يرى رأي الشافعية دائما، بل أحيانا يخالفه. فإذا ماذا؟ الحق للشارح أن يضع ترجمة وافية أو متناسبة مع الحديث على الإطلاق. وإذا كان هناك ما يدل على أن مجموعة كذا يعني في الحديث يعني إذا جمعته ودل لك كذا ممكن تقيده بنفس أسلوب صاحب الكتاب. هنا يقول قال النووي معناه معنى هذا الحديث معناه وقت لأداء اختياره. فإذا صليتم العشاء إلى طلعه فإنه وقت إلى نصف الليل أي اختيارا. من أين أتى هذا؟ ما في. قال وأما وقت الجواب فيمتد إلى طلوع الفجر. لماذا؟ لحديث أبي قتادة عند مسلم إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى في الصبح. نسأل النووي ونقول له في الصبح إذا نام الإنسان من الصبح إلى الظهر وقبل الظهر قام فصلى الصبح تجيزه هذا صبيحه؟ الله يقول لا. فطيب الحديث يجيزه إذا مشينا على ما تسجيت به العشاء هو نفس الحجة هذا لمن يحتج النائم فقلال. ويقول أنا لحجة الحديث وحديث مسلم إلى التاجية وفي الصلاة الأخرى فماذا تقول له؟ يقول لا لا أنت مجرم مرتكب كبيرة. فطيب مؤخر العشاء من وقت من نصف الليل هو نفس الشيء. يقول وأما وقت الجواب فيمتد الحديث أبي قتادة ماذا قال؟ وقال الصخري من الشافعية هذا إمام من الشافعية ولكنه له آراء منفرد بها إمام مجتهد. إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء وهذا هو الحق. إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء. قال ودليل الجمهور حديث أبي قتادة المذكور. قلت يقول إيش؟ يقول صاحب الفتح وعموم حديث أبي قتادة مخصوص بالإجماع في الصبح وعلى قول الشافعي جديد في المغرب كذلك أيضا. فللصخري أن يقول إنه مخصوص بالحديث المذكور وغيره من الأحاديث بالعشاء. ولقد أنصف صاحب الفتح ترك النووي ومذهب الشافعي وقال الاصطخري له دليل قوي وهو أن يحتج عليهم إننا خصصنا حديث أبي قتادة بالإجماع في الصبح فلنخصه بحديث مسلم في العشاء. إذن لا وقت لصلاة العشاء بعد نصف الليل. ومن الغريب بعض البلدان يعني في رمضان خاصة يؤخرونه من نصف الليل يعني عبادة يظنون ظنوا وأفسدوا. يصلوا العشاء في رمضان في الوقت العزيز العظيم بعد منتصف الليل قضاء دائما. هذا الله المستعان هذا اجتهاد خاطئ. قال رحمه الله وقال أبو برزة وقال أبو برزة الأسلمي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها أي إلى قريب نصف الليل لأن تجد في الترجمة دل على هذا. فليس مراد أبو برزة يؤخرها إلى طلوع الفجر لا بل مراد إلى منتصف الليل لأنه لا وقت لها بعد ذلك. وفي السنة المنتظر قال حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه كأني أنظر إلى أولا عبدين ابن عبد الرحمن يكنى أبا زيد وهو من قدماء الشيخ البخاري وليس له في الصحيح عنه غير هذا الحديث الواحد هذا هو فقط. قال حدثنا زائدة من قدامته يعني هذا أبو الصلت هذا من الطبقة السابعة عن حميد الطويل حميد بن أبي حميد تيرويه وقلتير من الطبقة الخامسة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل. وهذا معناه إلى نصف الليل يعناه انت لما انتهى من الصلاة دخل نصف الليل دخل انتهى تجاوز نصف الليل وليس المراد أنه بعد النصف صلىها. لماذا؟ لأن في الروايات بقول أو قريب من نصف الليل رواية نفس الحديث هذا. قال قد صلى الناس ثم قال ماذا؟ قد صلى الناس وناموا أما إنكم من صلاة ما انتظرتموها يعني هذا الوقت الطويل يسجل لكم أنكم في صلاة. هذا فضل عظيم الإنسان إن منتظر الصلاة كالمصلي أجره. فإذا هذا لكم فضل عظيم فما انتظرتم يعني بدون مقابل أو بدون أجر بل بأجر عظيم لأنه إذا تأخر العشاء إلى نصف الليل إلى ثلث الليل مثلا فإنه يكتب له ما دام منتظر في المسجد يكتب له أجر من صلى من مد الصلاة إلى ذلك الوقت. قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمع أنس هذا أتى به هذا التعليق هذا أتى به لماذا؟ لبيان التصريح أن حميدا حدثه وكذلك حميد سمع من أنس وهو عدوه من المدلسين لكن تدليسه كما ثبت بالتحقيق أن تدليس حميد يكون كتدليس ابن عيينة لأنه ما دلس لأنه قالوا ما يدلس إلا عن ثابت وثابت ألزم لأنس قالوا لزمه 40 سنة فثابت كاسمه. وحميد إذا إنه سمع من أنس كثير وقالوا إنه سمع 4 سمع كذا لكل أقطاع ويقول حديث ابن حجر أن جمعتها فوصلت يعني أكثر من 40 أو 50 أو ما إلى ذلك. المهم أنه هي كثيرة صرح فيها التحديث في السماع. وغير ذلك يقال إنه دلسه عن ثابت، فإذا عرف أن من دلس عن ثقة فلا يعتبر تدريسا يعني يوهي أمره، لا بل هو صحيح. ولذلك يقال إنه ممن لا يدلس إلا عن ثقة، فلذلك تدريسه يعتبر يعني كعدم تدريس. والمهم إن مصنف أفادنا أن السند الأول كان معلعنا، فبين بالسند الثاني المعلق أن أنسا أن حميدا صرح بالسماع من أنس رضي الله عنه، ثم قال زاد كأني أنظر إلى وبس خاتمه لذتيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من حجرته إلى المسجد يعني أضاء لي خاتمه الذي لبسه، خاتمه الذي لبسه كان من فضة فرأيت بريقه في الضوء. فهذا من باب كما سبق لنا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كأني أنظر إليه الآن يطول رأسه، فهذا أيضا من باب الرواية، من باب التحديث بالاستشهاد، والاستشهاد بالشاهد، بالشاهد يعني لم أنسى القضية كأني أنا الآن أتخيل كيف خرج وكيف أضاء لي يعني خاتمه الشريف رضي الله عليه الصلاة والسلام. فبهذا بين وأكد الخبر. قال رحمه الله تعالى باب فضل صلاة الفجر. ومن سنة لبضل قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال لي قال لي جرير بن عبد الله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى القمر لا يتبدر، فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون، لا تضامون أو قال لا تضاهون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أولا الإسناد مسدد، ومسرد أبو الحسين البصري، وسيأتينا في البخاري في محل يقول مسدد كاسمه مسدد يعني ثقة. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وأبو سعيد هذا من الطبقة التاسعة إمام الجرح والتعديل، عن إسماعيل إسماعيل ابن أبي خالد، إسماعيل ابن أبي خالد، وأبو خالد اسمه كثير وكلا غيره وكلا هرمز وكلا غيره، وهذا من الطبقة الرابعة أحمسي مجلي كوفي. قال حدثنا قيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم، قيس هذا أيضا مجلي أحمسي قيس بن أبي حازم، وهذا أحد التابعين الذي انفرد بالرواية عن عشرة المبشرين بالجنة كلهم، وهو الوحيد من التابعين. وذاك قيس ما له نظير وعد عند حاكم كثير، حاكم عد كثيرا من التابعين رواه عن عشرة فهو مخطئ في ذلك، والصواب أنه لم يجتمع الرواية عن العشرة المبشرين بالجنة كلهم إلا لقيس بن أبي حازم فقط، وهذا قيس بن أبي حازم وهو مخضرم. ومن الغريب أنه كوفي وبجلي أحمسي، وتلميذه كوفي بجلي أحمسي، وكنية كل منهما أبو عبد الله، وكنية كل منهما أبو عبد الله، هذا أبو عبد الله هذا أبو عبد الله. قال حدثنا جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى القمر ليلة البدر أي ليلة اكتمال نوره وهو ليلة الرابعة عشر خمسة عشر، فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، يعني معناه في عدم في الظهور وعدم اشتباه وعدم مزاحمة الرائين بعضهم ببعض، لا تضامون بتشديد الميم من الضم أي لا تضامون أي لا يضم بعضكم بعضا مضايقة يعني مزاحمة، لا تضامون بتخفيف الميم من الضيم وهو الظلم أي لا يظلم بعضكم بعضا حينما تنظرون إليه، بل ينظر كل أحد في مكانه من غير مضايقة لآخره، أو قال شك من الرأو لا تضاهون ومعناه طيب من الأول. قال ماذا؟ ثم قال بعد ذلك فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر وقبل غروب وهي صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة الفجر وقبل غروبها صلاة العصر فافعلوا. وهذا في دليل على أن ملازمة لهاتين الصلاتين من فضل ملازمتهما أنهما يؤديان إلى رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، هذا هو فضل صلاة الفجر الذي ترجم المصنف. باب صلاة الفجر ماذا؟ من لازم صلاة الفجر ومعها أيضا هي صلاة العصر فإنه سيرى ربه يعني جهارا يوم القيامة، وهذا فضل عظيم. ثم قرأ قوله تعالى ففعلوا، قال ثم قال فسبح باسم ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هذا تفسير وتأويل لمعنى هذه الآية. معنى هذه الآية هو ما دل عليه هذا الحديث، وهو أن هذه الآية تدل على الأمر بصلاة بملازمة صلاة الفجر وصلاة العصر، فإذا عرفنا مثل هذا هو ما جاء تفسيره مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الآية. قال رحمه الله تعالى بسند متصل: حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثني أبو جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. أولا إسناد المصنف شيخه هدبة بن خالد هو المعروف بخالد بهداب بن خالد، وقالوا له بعضهم يسميه بهداب، وأكثر ما يأتي بمسلم بهذا. مسلم يقول حدثني هداب بن خالد، والبخاري غالب ما يأتي به يقول حدثني هدبة بن خالد، واختلفوا أيهما الاسم وأيهما اللقب، قيل هذا وقيل هذا وقيل بكل. هدبة بن خالد هذا هو البصري. قال حدثنا همام، همام بن يحيى بن دينار العوزي البصري من الطبقة السابعة. قال حدثني أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي البصري من الثالثة، وهذا يعني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري. أبو بكر بن أبي موسى اسمه لا يعرف، بل اسمه كنيته، فهو ولد أبي موسى الأشعري، أخو أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، أخو أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. قال وماذا عن أبيه أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الصحابي المعروف رضي الله تعالى عنه، وهذا الإسناد حوله يعني مسلسل بالبصريين إلى أبي جمرة، هو بصري. وأما أبو بكر بن أبي موسى وأبوه فكوفياني، وهما بصريان أيضا، لأن أبا موسى الأشعري تولى في بصرة وفي الكوفة أيضا. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. من صلى البردين دخل الجنة، معنى ذلك من صلى البردين أي الصلاتين اللتين يصليان في حال برودة الهواء طبيعي، معنى إذا كان الهواء طبيعي لين، فذلك الفجر والعصر، لأنهما ولو في أيام الحرارة يكون يعني أنفس ما يكون يعني من أوقات الليل والنهار. من صلى البردين، وهذا هو فضل عظيم لما ترجم له مصنف، وهو باب فضل صلاة الفجر البردين، لأن أحد البردين هي صلاة الفجر. وقال ابن رجاء، عبد الله بن رجاء هذا معلم، عبد الله بن رجاء البصري الغداني هو أحد شيوخ البخاري، لكن هنا علق عنه. وقد وصله محمد بن يحيى الظهري قال حدثنا عبد الله بن رجاء ورويناه عليا من طريقه في الجزء المشهور المروي عنه من طريق السلفي ولفظ المتن واحد. قال ماذا؟ حدثنا همام، صرح التحديث همام عن ابي جمره ان ابا بكر بن عبد الله بن قيس اخبره بهذا، ان ابا بكر بن عبد الله بن قيس اخبره بهذا، ان ابا جمره عن ابي بكر ان ابا بكر ان ابا بكر أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا الحديث السابق. أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي، وأبو بكر هو أبو بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا إسحاق عن حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. أما إسحاق فهو بن منصور الكوسي، وأما حبان بفتح الهاء، حبان بفتح الهاء حبان بن كلال البصري من الطبقة الثامنة. قال حدثنا همام بن يحيى العوزي قال حدثنا أبو جمرة نصر عن أبي بكر بن عبد الله عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي مثل الحديث السابق. حبان بن هلال وفي تحائي المهملات، فاجتمعت الروايات عن همام بأن شيخ أبي جمرة هو أبو بكر بن عبد الله يعني أبو موسى الأشعري، بعضهم ظن غيره، لكن الذي قاله البخاري هو الأولى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: باب وقت الفجر. باب وقت الفجر يعني تقدم لنا فضل صلاة الفجر. باب وقت الفجر يريد أن أبين وقته ما هو، وقته ما يأتي في الحديث. والسنة المنطقة قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أنه تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال: قلت كم بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. أولا إسناد عمرو بن عاصم الكلابي القيسي البصري من صغار الطبقة التاسعة، هذا ويعني من أكابر شيوخ البخاري. حدثنا همام تقدمه همام بن يحيى العوزي عن قتادة ودعامة السدوسي أبو الخطاب البصري من الطبقة الرابعة عن أنس أن زيد بن ثابت، فيه رواية يعني صحابي عن صحابي، زيد بن ثابت كاتب الوحي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، حدثهم أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، أي صلاة الفجر. قال: قلت كم بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. قدر 50 قدر ما يقرأ القارئ، 50 أو 60 آية، هذا يعني معناه أنه في أول الوقت، بادر بصلاة الصبح في أول وقتها. فيقول هنا: قولوا أما تسحروا والذي يظهر لي في الجمع من الروايات أن أنس حضر ذلك لكنه لم يتسحر معهما، ولأجل هذا سأل زيدا عن مقدار السحور وقت السحور كما سيأتي بعد. ثم وجدت ذلك صريحا في رواية النسائي من حبان ولفظومة عن أنس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس إني أريد الصيام أطعمني شيئا، فجئته بتمر وإناء في ماء، وذلك بعدما أذن بلال أذن الأول. قال يا أنس انظر رجلا يأكل معي، فدعوت زيد بن ثابت فجاء فتسحر معه، ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة الفجر فصلى فعل هذا. فالمراد بقول كم كان بين الأذان والسحور أي أذان من أم مكتوم، لأن بلالا كان يؤذن طول الفجر أذان والآخر يؤذن إذا طلع. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثنا حسن بن الصباح، حسن بن الصباح الواسطي نزل بغداد من الطبقة العاشرة ثقة عادي صدوق عادي. قال حدثنا سمع روحة أن هذه لا تكتب ولكن تقرأ، وقد تقدم الله في درسي المصطلح بيان هذا بجميع حذافيره. حسن الصباح سمع روحا، هكذا يقرأه الناس أنه سمع روحا، ومن القاعدة أن كلمة أنه تحذف فينبغي مراعاتها في القراءة. روحا حدثنا قال سمع حدثنا قال حدثنا قال كذلك كلمة قال هنا ما كتبت. حدثنا سعيد بن أبي عروبة أبو عروبة اسمه مهران، هذا من الطبقة السادسة. عن قتادة قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصليا. قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما، سحور السحور بالفتح ما يؤكل في وقت السحار، والسحور الأكل فعل. كل ما أتى من هذا الباب فالفتح للشيء والضم للفعل لحدث مصدر. السحور والسحور والوجور والوجور والسعوط والسعوط والوضوء والوضوء والوضوء والوقود والوقود وهكذا دواليه. كل ما أتى بهذا فالمضموم للفعل والمفتوح للشيء المفعول. الوضوء هذا للماء للشيء، والوضوء للفعل، وكذلك أيضا الوقود ما يوقد به شيء، والوقود هو للمصدر حدث، وهكذا يأتي بهذا المعنى. فإذلك السحور يجوز من سحورهما ودخولهما في الصلاة. قال قدر ما يقرأ الرجل 50 عام. في السابق قال حدثه زيد بن ثابت، وهنا سألوا أنس فأخبر عن نفسه، فما السبب؟ فما الجمع بين الروايتين؟ لأن بين المتنافي. فالجواب عن هذا نقول إن أنسا هو الذي صاحب القضية، لأن يعني صلى الله عليه وسلم قال له يعني ائتني بالسحور، فجاءه بتمر وماء، فقال اطلب لي ابحث لي عمن يأكل معي لأن لا يأكل وحده، فبحث له فوجد زيد بن ثابت فأتى به فجلس يأكل معه. فأنس حاضر لقضيته، إنما الذي أداه يعني خفي عليه أنهم قاموا صلوا وقاموا فلم يضبط الوقت هو، فسأل زيد بن ثابت كم كان مقدار الوقت ذاك أنت كنت يعني ضابط للوقت كم؟ فقال له 50 آية. فمن هنا أخذ هو حدث به بواسطة زيد بن ثابت، هو حاضر للقصة، فإذا حضر فحدث عن نفسه لا يبعد أن يكون محدثا لأنه شهيدا. وإنما من باب التأكد تأكد عن زيد بن ثابت مقدار ما بين السحور ومقدار ما دخل في الوقت الذي دخل فيه صلاة الفجر، وهذا قال قد الخمس، وهذا قليل، وهذا وقت قليل، هو هذا. متى يكون الصائم في الفجر؟ قل متى يكون قبل الفجر؟ إذن أكل ثم قام إلى الصلاة، متى يصلي قبل الفجر؟ بعد الفجر، يقول بعد الفجر. إذن عرفنا من هذا أن وقت الفجر معناه حين يحرم الأكل من أول طلوع الفجر، ويحرم الأكل متى؟ إذا طلع الفجر. إذن عرفنا أن صلى الله عليه وسلم في أول وقته، هذا الأبين من أبين ما يستدل به على وقت الفجر، لأنه قال الآن 50 آية إذا قرأتها كم تأخذ عليك؟ قليل هذه. وفي أن إنه ما كان إلا أن يفصل بينهم. فإذا كان كذلك معناه أنه بادر في أداء صلاة الصبح أول، إذا متى يدخل وقت الفجر؟ بطلوع الفجر، لأن طلوع الفجر منعوا من السحور وتركوا السحور قبله. فهذا هو وجه استدلال بهذا الحديث. وبالسند المتفق على حدثنا اسماعيل وابي ويس عن اخيه عن سليمان عن ابي حازم انه سمع سلمة سعد يقول كنت اتسحر في اهلي ثم يكون سرعات لي ان ادرك صلاه الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا اسلام اسماعيل ابن ابي ويس، وابو ويس اسمه عبد الله بن عبد الله بن ويس، هذا المدني ابن اخت مالك يروي عن مالك كثيرا، وهنا روى عن اخيه. قال عن اخيه تقدم لكم قريبا وهو ابو بكر ابن ابي اويس واسمه عبد الحميد وهو ثقة. واما اسماعيل تكلم في حفظه وانما كتابه مضبوط، ولذلك اعتمد البخاري على كتابه اخرج له اصوله فانتقى منه ما يراه، فمن هنا يحدث البخاري، ولذلك الذي تكلم وضعفه يعني انما ضعفه في حفظه فقط لا في كتابه. واما سليمان واما اخوه وهو أبو بكر أو عبد الحميد فهذا ثقة ويروي عنه أخوه هذا. عن سليمان، سليمان تقدم لكم، سليمان ابن بلال المديني. عن أبي حازم، أبو حازم هذا هو الصغير، أبو حازم سلمة بن بلال التمار الأعرج القاص من أهل مدينة من الطبقة الخامسة، وأما سلمان الأعرج فهو من أهل الكوفة من الطبقة الثالثة، وهو أيضا يروي عن أبي هريرة وغيره، وهذا لا يروي إلا عن صحابي واحد وهو سهل بن سعد الساعدي كما قال هنا أنه سمع سهل بن سعد الساعدي الصحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنه من صغار الصحابة، ويقول إنه آخر من مات من الصحابة، آخر من مات من الصحابة بالمدينة، وقالوا هو هذا. وقال السائب بطيبة السائب أو سهل آنس ببصرة وابن أبي أوفى حبس بكوفة، ويعني بطيبة السائب آخر من مات بالمدينة السائب من يزيد، وقيل وعني وقيل بطيبة أو سهل هو هذا سهل سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه يقول كنت أتسحر في أهلي عند بيتي يعني ثم يكون سرعات بي أو سريع سحر ما أتأخر أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى أخر السحور وأخر السحور، ثم بعد ذلك يعني مباشرة يخرج إلى المسجد فيرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الفجر، يعني معناه أول بادر النبي صلى الله عليه وسلم هذا تسحر الآن وخرج من بيته، معناه انه صلاها في اول وقتها، هذا هو جل يعني بيان الضبط صلاة الفجر. وبالسند المتصل قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب انه قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله تعالى عنها اخبرت انها قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمرطهن ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفون احد من الغلس. أولا الإسناد يحيى بن بكير هذا منسوب إلى جدي مصري ثقة أوثق من روى عن الليث بن سعد، وإنما تكلموا في رواية عن مالك. يحيى ابن عبد الله ابن بكير واشتهر بنسبة إلى جدي. الليث وابن سعد إمام أهل مصر، الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارثي المصري إمام أهل مصر الذي فضله الشافعي وفضل علمه على مالك مع كون شيخه. عن عقيل، عقيل بن خالد الأيلي الطبقة السادسة أيلي ثم مصري ثم مكي ثم مدني ثم شامي إن سكنوا كلها. عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها فيه أن هذا نصفه الأول مصريون ونصفه الثاني هذا مسلسل من لطائف هذا الإسناد أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين. يحيى والليث وعقيل مصريان لأن يعني عقيل كان عليا من سكن مصر، ابن الشهاب وعروة وعائشة مدنيان. ومن لطائفه أيضا فيه رواية تابعي عن تابعي وفيه أحد فقهاء السبعة وعائشة وكلية السبعة أخبرته أنها قالت كنا نساء المؤمنات، هذا من باب أكلون براغيث هذا إيه وجرد الفعل إذا ما أسدا لثنين أو جمع كفاز شهداء وقد يقال سعيدا وسعيدوا والفعل بالظال الظاهر بعض المسند هو هذا وقد يقال سعيدة وسعيد والفعل للظاهر بعد مسند. الآن كنا نساء مؤمنات، اللغة الفصحى أن يقول كان أو كانت نساء مؤمنات، أما يقول كنا هذا يستوفى فاعله وبعد ذلك أتى، إما أن نقوله حرف وهذا هو الفاعل أو نقول هو بدل منه وهذا ما فيه خطا أو نقول مبتدا مؤخر فيه خلاف للنحاة هذا. كنا نساء المؤمنات، نساء المؤمنات يشهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإضافة نساء المؤمنات من إضافة الشيء لأن لا يكون من إضافة الشيء لا يقول إيه نساء الأنفس المسلمات مؤمنات أنفس المؤمنات يكون إيه من إضافة الشيء إلى نفسه ولا يضاف اسم بما به التحد معنى وأول مهما إذا ورد إذا جاء من كلام العرب ما يوهم إضافة شيء إلى نفسه أوله كمسجد الجامع. مسجد الجامع، المسجد والجامع معناه واحد أليس كذلك؟ فلماذا أضيف هذا إلى ذاك؟ يقول مسجد المكان الجامع. الحبة الحبة الحمقاء، بعض الناس يقول حبة، المأكول حبة وغير المأكول حبة، الحبة الحمقاء. الحمقى هي الحبة. إذا كانت بعض الشيء يقول الحبة حبة البقلة الحمقاء أول حدث. وهكذا كذلك أيضا هنا وقال ماذا؟ نساء المؤمنات، نساء الأنفس المؤمنات، يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات أي متغطيات بمروطهن، جمع مرط وهو الكساء المعلم، وهذا قالوا له الكساء المعلم، قالوا له هي كساء معلم من خز أو صوف أو غير ذلك، هذا يسمونه مرط، متلفعة. ثم ينقلبن إلى بيوتهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن حتى حين يقضين الصلاة لا يعرفون أحد من الغلس، يعني من شدة الظلام لا يعرفون أحد. وهذا في دليل لما قلنا مؤكد ما مضى أن رسول الله كان يدخل في صلاة الفجر بأول وقته. لماذا؟ لأن قراءته طويلة ما بين 60 إلى 100 يقرأ، وقراءته مرتلة، فإذا كان كذلك معناه مد حتى إنه لما انتهى ما زال الغلس. ولا تنافي بين هذا وبين حديث الآخر وهو أنه وينصرف من الصبح حين يعرف أحدنا جليسه، يعني معناه قبل الصلاة لا يعرفه من هو هذا زيد ولا عمرو، فحين ما سلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عرفه زيد أو عمرو. إذن هذا يقول ما يعرفه من الغلس. ولا تنافي بينهما، لماذا؟ لأن ذاك لمن قريب، لمن كان جنبه، من كان جنبه يراه وجاءه وعرفه، معناه أسفر ولكنه يسمى متكامل. وأما هؤلاء النساء مترفعات مروطهن متغطيات وبعيد من صفوف الرجال، حينما ينصرفن إلى البيت بعيد ما يميز بين هذه امرأة ولا كذا، ما يميز أحد، معنى ذلك أنها بعيدة. فإذا التبين لمن كان جنبك وعدم التبين ما يراهن أحد من غلس، هذا لمن كان بعيدة، لمن كانت بعيدة. فهذا دليل لما نحن وقت الفجر، وهو أنه أول وقت طلوع الفجر هو الوقت وهو الأولى في التطويل. وقد تقدم لنا أنه احتج الحنفية باستحباب تأخير صلاة الفجر إلى الإسفار مطلقا، هم هذه عادته، ولا زال يعمل بها في محلات الحنفية كلهم هكذا، يؤخرون الفجر إلى آخر وقته. لماذا؟ لأن الحديث عند الترمذي وغيره يقول يعني أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، وهذا الحديث لا ينافي هذا. فسره الشافعي رحمه الله بتفسير واضح وقال معناه مدوا صلاة الفجر حتى يأتي الإسفار، معنى ذلك مد أمر بتطوير صلاة الفجر ومد القراءة. ولا تنافي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هجوه أنه يبدأ في الغلس، فلذلك نقول إن استحباب التغليس إسفاري دائما هذا خطأ في السنة. قال رحمه الله تعالى مسند متصل، باب من أدرك من الفجر ركعة، تقدم هذا مثله. مسند متصل، قال حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن طائب بن يسار وعن موسى بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن كلهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا الحديث قدمه الإسناد عبد الله بن سلمة القعنبي طبقة التاسع من صغار الطبقة التاسعة من أكابر شيوخ البخاري، وهو بصري وكان أصله مدني وسكن المدينة، عن مالك بن دار الهجرة عن زيد بن أسلم مولى عمر، وهذا عن عطاء بن يسار وفيه رواية تابعي عن تابعي، وعن مسلم سعيد كذلك أيضا مدني، وعن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والسند من لطائفه مسلسل بالمدنيين لأن عبد الله بن سلمة مدني مدني الأصلي وسكن المدينة أيضا. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، يعني معناه أداء، يعني وليس المراد على ظاهره وهو أنه يكتفي بركعة، بل المراد يضم، لأن في الرواية الأخرى الرواية تفسر بعضها بعضا، ولذلك قال الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. إذا جمعت طرق الحديث يتبين لك الصواب معناه، وإذا اقتصرت على رواية واحدة ستقع غالبا أو كثيرا في الغلط. مثلا من هذا بإجماع أنه لا يكتفي رجل بركعة واحدة، فإذا معناه فليضم إليها ما تبقى وهي ركعة ثانية ويكون أداء، هذا هو المعنى. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك العصر فليضم ما تبقى ويقضي ذلك، وهذا هو المراد بهذا. وأما ما حمله الطحاوي وغيره انتصارا لمذهب الحنفية، وهو أنهم يقولون إن من أدركه طلوع الشمس وهو في صلاة الصبح بطل الصبح، ومن أدركه الغروب وهو في صلاة العصر جاز العصر ويكمل، هكذا مذهب المفرقون بينهما. فلما احتجوا عليهم بهذا الحديث، الحديث الواحد جمع بينهما العصر والصبح بينهما واحد، قالوا لا انتم ما فهمتم معنى الحديث، لان معنى الحديث ليس كما تظنون. طيب اذا ما نريد ان تفيدنا؟ قالوا صبي احتلم، مجنون عطل، حائض طهرت، نفساء طهرت، كافر اسلم، وقد بقي من الوقت أدر ركعة من العصر ومن الصبح. هؤلاء هم مخاطبون بهذا، قالوا نحن نوافق على هذا، نوافق على هذا، لكن الحديث ليس هذا أبدا، إنما هذا تحريف للحديث، لأنه في الرواية الأخرى قال فليضم إليها ما بقي. إيش معنى ذلك؟ كافر هذا ولا صبي ولا كذا؟ هذا يتناسب مع هذا؟ من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصلي ما بقي، أو فليضم أو فليتم ما بقي. ايش معنى هذا؟ معنى هذا هو ذكره كذا، وليس المراد هذا، وهذا ايضا داخل لانه يعني مخاطب بشهور هذه بملك الشمس. فمن وجد وقتا من اوقات الصلاه جزءا بسيطا يجب عليه، يعني لا ننكره، وانما معنى حديث هذا هو ان من ادركه طلوع الشمس او غروب الشمس وهو في صلاه الصبح وصلاه العصر وهو مدرك لها ولا تنتقد ولا تبطل صلاته. وهذا الذي قالوه ايش؟ يعني احتجاجا عقليا، قالوا لماذا فرقتم بين العصر والصبح؟ قالوا لان هذا ينتقل من وقت كامل الى وقت ناقص، وبناء الناقص على الكامل باطل. الصبح كامل وبعد الصبح ناقص، لماذا؟ لانه ليس وقت صلاه، اليس كذلك؟ ما بعد الصبح الى الظهر فيه وقت صلاه؟ ما في. إذا قالوا هذا ناقص، فبدا في الكامل وانتقل الناقص فبطل. وأما العصر فتنتقل من كامل إلى كامل، لأن المغرب وقت صلاة، أليس كذلك؟ فهذا حجتهم، وبهذا الدليل العقلي عاندوا وردوا هذا الحديث، احتجاج الجمهور بهذا الحديث على أن من أدرك ركعة معناه من أدركه يصلي طلع على الشمس أو غربت على الشمس فليتم صلاته. قالوا لا، اللهم استعان، اللهم استعان. قال رحمه الله تعالى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تقول لنا في جنتك ومن اليقين ما تواوني وعنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وسر نبوتنا أيضا ما جعل ذلك منا جاء سائر من برنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مغلقنا ولا تربتنا ولا تربتنا ولا تسلط علينا ولا خطب ولا رحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. Yes, so much.